بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا أولاد الحلال اسمعوا المنادية والتنبيه، والحاضر يعلم الغايب. في كتابه الممتع كانت أيام حاجات من زمن فات، يطوف بنا مؤلفه الكاتب الصحفي الأستاذ زياد فايد في زمن القاهرة الماضي وفي دهاليز مصر الثرية الفياضة بعبق التاريخ، نابشا عن رائحة الثقافة الشعبية وعادات الناس وفلكلور المجتمع، حيث يعود بنا إلى الماضي أيام الترام أبو سنجة والقلة والحمام الشعبي والسقة وعربة الرش والمحمل والملاية اللف والمجبرات والفخراني والزير وساع البريد وصندوق الدنيا وكل ما له علاقة بثقافة الشعب المصري في الزمن الماضي. فتعالوا بنا لنستعيد معا هذه الحاجات التي تحكي لنا عن تاريخ أم الدنيا الموغل في العراقة والأصالة والثراء والجمال. في البداية ونحن نغوص في هذا الكتاب الممتع، لكي نلتقط بعض لوحات الماضي، تطالعنا صورة الفخراني، والذي يذكرنا به المؤلف فيقول: هو صانع الفخار الشعبي وخاصة القلل، والتي يرجع تاريخ صناعتها إلى العصر الفرعوني، ولا تزال طبقة عريضة من الفلاحين وأهل الصعيد يعملون على صناعتها. ولشهرة قنا في إنتاج القلل نسب لها ليصبح اسم القلل القناوي دليلا يستخدمه الباع كدلالة على جودة المنتج. ثم يعدد أنواع القلل فيقول: هناك أنواع كثيرة من القلل، منها سادة بحزام ومختصرة ومنورة وبطة وشارلستون ومعون طويل بخرزة وبشكة، وأكثر هذه الأنواع لم يعد ينتج الآن. وللقلة شكل متميز يمنحها خصوصية، فهي تعكس في تناغم العلاقة بين الجزء والكل، كما أن الجزء المنتفخ بها يوحي ببطن الأم التي تحمل الجنين، ولها جمال وتناسق في الشكل الخارجي يعطي لها رشاقة جعلتها من المؤثرات على مشاعر الفنان الشعبي حين أثارت إبداعاته ليضع الأغاني العديدة مناجيا جمالياتها. مالي حجاوي الجلال الجناوي، رخيصة جاوي الجلال الجناوي، جرب حدانا وخد كل الديان. مالي حجاوي الجلال الجناوي، رخيصة جاوي الجلال الجناوي. وللزير أيضا مكان بارز في ذاكرة المصريين، يقول عنه الأستاذ زياد فايد: كان ينتشر في شوارع القاهرة القديمة أمام المنازل والمحلات والمساجد، خاصة في شهر رمضان، وعلى وجه الخصوص في المناطق الشعبية والريفية، كسبيل يروي عطش السائرين قبل ظهور المبردات الكهربائية أو الكولدير التي يتولى وضعها الآن الموسرون وأبناء المتوفين باعتباره صدقة جارية على أرواحهم. وكان الزير في الماضي يستخدم في حفظ المواد الجافة كالبقوليات والكعك والخبز الجاف لمدة قد تصل إلى عام، أما الآن فتقتصر مهمته على حفظ مياه الشرب لاستخدامها عند الحاجة، كما يستخدم الزير في تشكيل المباني مع استخدام طوب لبن معه، وفي بناء الأسوار العلوية للمنازل أو سد فراغ في مساحة ما. وقد اشتهرت محافظة قنا وخاصة منطقة الفواخير بشرق قنا بتصنيع الأزيار، وهذه الشهرة استحدثتها من جودة الخامة ومهارة الحرفي. وكان للزير نوعان وشكلان ميزهما المستهلك، وهما الزير المصري وهو زير مرتفع نسبيا ينتهي بقاعدة مستديرة مستقرة، والزير المسلوب وهو زير ينتهي بشكل مخروطي ومسلوب بضيق من أسفل. ومن جرب مياه الزير في الصيف يعرف قيمة هذا الموروث الشعبي. المليان مفضفض بيه والناقص بنزود نحط عليه، المليان مفضفض بيه والناقص بتزود فيه، والفايض بنحط عليه والفاضي نرجع نملاه، ده الرزق كله على أما البلاص فكان له على مر العصور مكانته في الموروث المصري، وظل لوقت قريب يرتبط بجلب المياه من النهر أو الترعة على رؤوس النساء والفتيات، وقد ظهر منذ عهد قديم. ويروى أن العروس كان من ضمن حاجاتها عند الزواج بطة أو بلاص بعدة مقابض تستعمل في الصباحية ليشرب منها ضيوف العروس، وهي لجلب الخير ومباركة الزيجة. وهناك استخدامات أخرى للبلاص، حيث يستخدم صغير الحجم في حفظ العسل الأسود والمش، ويختلف عن البلاص المستخدم في نقل المياه. ولم تخلو أغانينا الشعبية من التغني بالبلاص أو حاملة البلاص، ولا ننسى لوحة حاملة الجرة لفنان مصر محمود سعيد، ولا لوحات الفنان الرائع عبد الهادي الجزار. هذه إطلالة على فولكلورنا الشعبي كما صوره كتاب حاجات من زمن فات. فكان هدف منه هو أكيد روح الانتماء لمصر الأرض والوطن، والتي كانت يوما عاصمتها القاهرة من أفضل عواصم العالم، وزي ما بيقولوا جاءت مصر وجاء بعدها التاريخ. وخلال سطول هذا الكتاب الذي يعود بنا إلى أكثر من 100 عام مضى وأشياء اندثرت من حياتنا، باختصار يهدف إلى استرجاع الذاكرة لجيلنا نحن الكبار هذا الزمن الجميل، حتى يكون لدى شبابنا فرصة لربط الحاضر بالماضي ومدى التطور الذي أحدثه الزمن قبل ظهور ما يسمى بالعولمة، أنها تهدف في الأساس إلى محو هوية ثقافية للشعوب حتى يكون لها ماضي ولا تاريخ ولا جذور، فقط لا حاضر تتحكم فيه القوى العظمى التي تتحكم في العالم، أما نحن الشعوب مجرد تروس في آلة عملاقة تديرها سلاح العولمة. وغير ذلك من حكايات الزمن الماضي الذي يتمنى الكثير منا العودة إليه، أيام عشناها وماضي حسدنا عليه الغرب. نتعرف من خلال الكتاب على حكاية الترام، صندوق الدنيا والمشربية، الفونوغراف، عبور الجاز، مبادئ النحاس، الخلخال، حرس السقايين، أكلات الشعبية المصرية أصبحت سلع سياحية، حكاية ملك الجمال عالم التي كانت مصر الأولى عليها سنة 1929، صندوق العروسة، ولا نصيب، كازينو بديعة، المقاهي القديمة، المنالة النادية، الشموع في حياة المصريين، التربوش، وحكايات أخرى بالطبع. قلبي محبوبي غنى غني خلقالي رنى قلبي محبوبي غنى قلت من هوا قلت وينتقل الأستاذ زياد فايد في كتابه حاجات من زمن فات إلى الملاية اللف فيقول كانت أحد أهم ما تميزت به النساء في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين حتى أصبحت الزي الرسمية لبنات البلد في جميع الأحياء الشعبية من جنوب مصر حتى شمالها وعن بداية ظهور الملاية اللف يقال إن النساء في عصر الدولة الرومانية هن أول من ارتدى الملاية اللف بعد ذلك انتقلت إلى الدول المطلة على البحر المتوسط إلى أن وصلت إلى مدينة الإسكندرية في العصر العثماني ويؤيد هذا الرأي مؤرخ مصر عبد الرحمن الجبرتي فيقول إن مصر وتحديدا في عهد الدولة العثمانية كان بها محال لبيع الملايات اللف من بينها خان الملايات وكانت المناطق الشعبية في شوارع مصر المحروسة خير شاهد على العصر الذهبي للملاية اللف وأيضا البرقع واليشمك انتهاء بالبيشة والمنديل أبو أوية وكانت البيشة واليشمك دليل الثروة والغنى ومع التطور الزمني وقيام ثورة يوليو عام 52 لم نعد نشاهد الملاية اللف سوى في الأعمال السينمائية المنديل أبويا الأخضر بنور فوق حاجب الأسمر المنديل أبويا الأخضر بنور فوق حاجب الأسمر قلت القلب ده مين قام قال لي ده اللي عالي العين بتطور أما الشماعون أو طائفة صناع الشمع فقد اتخذوا من حي الدرب الأحمر مكانا لممارسة مهنتهم حيث كان للشموع أهمية كبرى في الحياة من حيث مساهمتها في الإضاءة ومشاركتها الكثير من طقوس المظاهر الاحتفالية وغيرها وقد ذكرت الشموع وأسواق الشماعين في كتب الرحالة ابن جبير وابن بطوطة وابن إياس والجبرتي ويرجع تاريخ إنشاء سوق الشماعين لعصر الدولة الفاطمية حيث كانت تباع كميات كبيرة من الشموع كانت تصل إلى أكثر من قنطار وكانت حوانيت هذه السوق تظل مفتوحة حتى منتصف الليل ويعرف سبيل وكتاب نفيس البيضة بجوار بوابة المتولي بالدرب الأحمر بين أهل المنطقة المحيطة باسم وكالة الشمع وهذا الموقع الاستراتيجي في جنوب شارع المعز على أعتاب باب زويلة يا شمع نورك قد خلى الجمال ازداد يا شمع نورك قد خلى الجمال ازداد وحلاوة الليلة يا بشرى خليت مسانا صباح يا مجمع العين يا مجمع العين يا شمع نورك خلى الجمال ازداد وحلاوة الليلة يا بشرى للأفراح خليت مسانا صباح يا مجمع مستمعينا هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل حاجات من زمن فات شكرا لكم وإلى لقاء صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.